الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا قرأنا. قال رب اجعل لي آية. قال تعالى: قال رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال رب اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية. قال: آيتك، أي علامتك، ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي لعلها، أي أن تحبس، ولا أي أن تحبس لسانك؟ تحبس، ما هو اللي يحبس؟ أي أن تحبس لسانك عن تحبس لسانك. أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس: 3 ليال سوية، أي متتابعات. 3 ليال سوية، أي متتابعات. والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح، كما قال تعالى في آل عمران: قال رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا، أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: فخرج على قومه من المحراب، أي الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم، أي أشار إشارة خفية سريعة، أن سبحوا بكرة وعشية، أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام 3، زيادة على أعماله شكرا لله على ما أولاه. قال مجاهد: فأوحى إليهم، أي أشار، وبه قال وهب وقتادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى عن قول زكريا عليه السلام: قال رب اجعل لي آية، قال: أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني به، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني. هذا بناء على التفسير السابق الذي عليه الجمهور، وهو أن زكريا صلى الله عليه وسلم لما بشره الله بالولد وتعجب من قدرة الله تبارك وتعالى، أراد أن يعرف علامة علوق الحمل بالرحم، متى تكون امرأته حبلى، ما هي العلامة، أراد أن يعرف هذا. والذين قالوا إن سؤاله حينما سأل أن يكون لغلام، أنه التبس ذلك عليه مع وسوسة الشيطان، فأراد أن يميز ويفرق هل هو من الله أو من الشيطان، فطلب العلامة الفارقة. ولكن هذا القول فيه بعد لما ذكرته قبل من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يلتبس عليهم وحي الله مع وسوسة الشيطان، فيكون تكون العلامة هنا العلامة التي طلبها اجعل لي آية، أي أعرف بها وقوع ذلك، وقوع الحمل، أن امرأته قد حملت، فذلك هو مقتضى هذه البشرى بالغلام أن امرأته تحمل. يقول قال آيتك أي علامتك، لأن الآية تأتي بمعنيين، بمعنى العلامة كما هنا قال آيتك أي علامتك التي تعرف بها ذلك، كما قال الشاعر توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام ولا العام وذا العام سابع. آيات يعني علامات للدار، دار محبوبته، عرف علامات لها. وهو أحد القولين في تفسير الآيات الكونية والآيات الشرعية، هذه الآيات التي نقرأها من أهل العلم من يقول أنه قيل لها آية لأنها من الدلالة، من العلامة عفوا، أما باعتبار أنها تدل على صدق من جاء بها، علامة على صدق من جاء بها، أو لأنها علامة يميز بها يعرف بها غيرها من الآيات، يعني نهاية هذه وبداية هذه تتميز أو غير ذلك ما قل. والمعنى الثاني أن الآية بمعنى الجماعة، فقيل أن الآية قيل لها آية في كتاب الله، طبعا الآيات الكونية باعتبار العلامة أنها علامة تدل على خالق الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وباعتبار الجماعة قال الآيات المتلوة، يمكن أن يقال باعتبار اجتماع الحروف والكلمات ونحو ذلك فتكون منها آية. وقال آيتك، وهنا لا يرد هذا المعنى لكنه معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر أو منه قول العرب جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم بجماعتهم. و نعم قال يقول آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، أي أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث آيات، يعني أن العلامة التي تعرف بها وقوع الحمل هو أنك لا تستطيع الكلام، يعتقل لسانك من غير علة، غير مرض ولا علة في لسانك، وإنما أنت صحيح سوي لكنك لا تستطيع الكلام ثلاث ليال سوية، يكون قوله سوية من صفته هو، أي ليس بك علة. والقول الآخر الذي أشار إليه الحافظ بن كثير رحمه الله ثلاث ليال سوية يكون من صفة الليالي، ثلاث ليالي من غير انقطاع، يعني متتابعة، ولكن المعنى الأول هو الأقرب وهو الأشهر الذي عليه عامة المفسرين. وقوله يقول هنا وقال في آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا إلا رمزا اعتبار يعني إشارة. فإذا قيل إن الرمز ليس من الكلام وأن الكلام ما يكون بحرف وصوت فإن الاستثناء يكون منقطعا. وعلى كل حال هذا هو المعروف من الكلام أنه ما كان باللفظ. ولهذا يقول فيه النحاة كلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ولهذا يعبرون عنها أحيانا باللفظ المركب المفيد بالوضع. وهو إن كان في اللغة أوسع من هذا وأعم بحيث يطلق على ذلك وعلى غيره مما يفيد أو لا يفيد لكنه لا يكون إلا باللفظ لا يكون إلا باللفظ. يقول يقول إلا رمزا أي إشارة. رمز ولهذا قال فأوحى إليهم أي أشار إليهم فهذا هو الرمز. والوحي يأتي بمعنى الرمز والإشارة أيا كانت هذه الإشارة سواء كانت هذه الإشارة باليد أو بالعين أو بغير ذلك مما يشار به ليعرف مقصود المشير فإن ذلك يقال له وحي. ومن إطلاقه على الإشارة هذه الآية. ومنه أيضا قول الشاعر فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها يعني أنها فهمت مراده بتلك الإشارة بطرفه فأثر ذلك في وجناتها حمرة وحياء من أثر الحياء. وهذا هو المراد هنا والله تعالى أعلم. وإن كان الوحي يأتي لمعان أخر غير هذا يأتي معنى الكتابة فوحي الصحائف من عهد كسرى يعني ما يكتب فيها. والعرب يقولون وحي في حجر يعبرون به عن كتمان السر يعني النقش والكتابة في الحجر. ويأتي بمعنى أوسع من هذا كل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه فهو وحي بأي طريق كان. ولا يشترط فيما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وإن كان ذلك مشهورا. يقول أي أشار إشارة خفية سريعة فأوحى إليهم هذا هو المشهور ذكره جمع من أهل العلم حافظ بن حجر يذكره بعض أهل اللغة إشارة في سرعة وخفاء. وهذا والله أعلم ليس بلازم في الوحي فالكتابة يقال لها وحي في كلام العرب وإن لم يكن ذلك بسرعة ولا خفاء. لا، وأحيانا يكون بسرعة وخفاء، مثل الإشارة التي قد تخفى على غير المشار إليه، فإن ذلك يصدق عليه هذا المعنى. يقول: فأوحى إليهم، أي أشار إشارة سريعة خفية. يقول: فخرج على قومه من المحراب، يعني يمكن أن يقال من مصلاه، والمحراب بعضهم يقول مشتق من الحرب، لأن يعني كأن ملازمه يحارب الشيطان، هكذا قال بعض أهل العلم. وبعضهم يقول من الحرب، لأن ملازمه يلقى تعبا، يلقى تعبا. وعلى كل حال قد يكون هذا وقد لا يكون، ولكن العرب تطلق ذلك، يعني المحراب، على أرفع المواضع. وقد سبق الكلام على هذا عند قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فأرفع المواضع وأشرف المواضع، تقول له العرب ذلك، يقول المحراب أشرف المجالس، يكون محرابا عندهم. وبعضهم يقول كانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض. وعلى كل حال المحراب عند العرب يطلق على المجالس الرفيعة وعلى صدور المجالس وأشرف المجالس، والمقصود به هنا والله تعالى أعلم المكان الذي كان يتعبد به أو يصلي فيه. وهذا لا ينافي ما سبق، هذا المكان الذي يصلي فيه يتعبد فيه هو أشرف المواضع. ولهذا قيل المحاريب في المساجد قيل لها هذا، لأنها في صدر المسجد وفي مقدمه وفي أشرف موضع منه، أشرف موضع في المسجد هو هذا المكان مقدم المسجد. والله تعالى أعلم. يقول: فخرج على قومه من المحراب، لكن لا تفهم إطلاقا أن المقصود بالمحراب هو هذا، خرج أو كهو وهو قائم يصلي في المحراب في هذا المكان المقوس، فإن هذا محدث، إذا أطلق ليس المراد به هذا المكان، وإنما سمي هذا بناء على ما ذكرت من أن أشرف المواضع ويقال له المحراب. وإلا فالله عز وجل يقول عن داود صلى الله عليه وسلم والخصم الذين جاءوا إليه قال: إذ تسوروا المحراب، ليس المقصود به ما نشاهده هنا في المسجد، وإنما المقصود كان الذي كان يخلو به. و نعم. يقول: فأوحى إليهم، أي أشار إشارة خفية سريعة، أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني هو أمر، قال الله عز وجل أمره بأن يذكر ربه كثيرا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فأمر قومه أيضا بذلك زيادة في شكر الله تبارك وتعالى. وهذا التسبيح بعضهم يقول المراد به الصلاة، سبحوا بكرة وعشية، وبعضهم يقول التسبيح المراد به الذكر المعروف تنزيه الله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص. واللفظ يحتمل هذا وهذا، ولهذا يقال للصلاة تسبيح، قال تسبيحة الضحى. يقول ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت مصليا الراتبة لا أتممت الصلاة في السفر، بمعنى لا أقصر. تفضل. نعم. وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر، أنه وجد هذا الغلام، يعني العرب، القرآن نزل بلغتهم والعرب تحذف من الكلام اختصارا ثقة بفهم السامع. يعني الآن هو دعا ربه أن يجعل له علامة لوقوع الحمل، فهو خرج على قومه أمرهم بالتسبيح، ثم قال يا يحيى خذ الكتاب. الآن وجد الغلام أو وجد هذا الموعود به في الخارج، ومضى عليه مدة بعد ولادته، فقال الله، خاطبه الله عز وجل بذلك. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب. نعم. تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. نعم. خذ الكتاب بقوة، كتاب الجمهور يقولون إنه التوراة، ونقل عليه بعضهم الإجماع، وهذا الذي اختاره المحققون من المفسرين، ومنهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول الكتاب المقصود به الجنس، أي جنس الكتاب، الكتب التي أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم يقول صحف إبراهيم، وبعضهم يقول لعله، لعل المراد به كتاب آخر يختص به هو. وعلى كل حال الكتاب الذي كانوا يتعبدون به وأمروا بالعمل به هو التوراة. يا يحيى خذ الكتاب، فتكون ال هذه عهدية وليست للجنس، الكتاب المعهود. ما هو الكتاب المعهود عندهم؟ هو التوراة. نعم. وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا، فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه، فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد. الآن يقول قد كان سنه إذ ذاك صغيرا، هذا الخطاب يا يحيى خذ الكتاب، والله تعالى أعلم، لا يفهم منه أنه خوطب بذلك وهو صغير، ولكن الله أخبر، يعني أمره بأمر وأخبرنا بخبر، أمره أن يأخذ الكتاب بقوة. متى أمره بهذا؟ ليس فيها ما يدل على أنه كان صغيرا، وإنما الذي أخبرنا الله عز وجل عنه أنه حصل له منذ الصغر وهو قوله وآتيناه الحكم صبيا، فهذا الذي حصل له وهو صغير. لكن متى قيل له خذ الكتاب بقوة؟ الآية ما تدل على أنه كان صغيرا، فالله تعالى أعلم. فهاتان قضيتان، حتى إن من أهل العلم من قال وأتيناه الحكم صبيا، قالوا الصبي قال للرجل الذي قد بلغ، لكن هذا استعمال قليل قليل، وغالب ما يكون ذلك لمن يقصر عقله ويرمى بالسفه نحو ذلك وقال له صبي، وقد يقال له غلام مع أن غلام أليق في التعبير من صبي إذا قيلت للكبير، فإنها قد تقال للمملوك وللخادم، وتقال للرجل البالغ الذي يستهان به أيضا، هلك أمتي على يد أغيلمة من قريش، ولكن الصبي يقال للكبير هذا قليل، عادة يقال هذا لمن يسفه في رأيه أو يكون لا شأن له، ولهذا يقال للخادم صبي إلى اليوم، ليس كذلك؟ أو ما تسمعون هذا؟ فالشاهد أنه لا داعي لحمل القرآن على خلاف الظاهر المتبادر، الصبي هو الصغير. بعضهم يقول كان قد بلغ سنتين، وبعضهم يقول 4 سنوات، وبعضهم يقول، كل هذا لا دليل عليه، الله تعالى أعلم، لكنه كان صبيا. فكلمة صبي في اللغة إذا أطلقت متبادر أنها تقال الصغير. نعم. وآتيناه الحكم صبيا أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. نعم. هنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال أي تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد، وليس فقط أي تعلم الكتاب بقوة، خذ الكتاب أي التوراة بقوة، ليس فقط تعلم الكتاب بقوة، وإنما أيضا العمل به والجد في ذلك دون تهاون أو تراخي أو تفريط. خذ الكتاب بقوة، الجد في العمل بكتاب الله تبارك وتعالى والاشتغال به وبتفهمه وتلاوته ودراسته، خذ الكتاب بقوة. قال وآتيناه الحكم صبيا، الأقوال الكلام الذي ذكره الحافظ بن كثير نعم ضمنه أكثر من قول للمفسرين في تفسير الحكم، يقول أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. يعني من أهل العلم من يقول إن المقصود بالحكم وآتيناه الحكم أي الفهم والعلم بالكتاب، هذا قول، وبعضهم يقول العمل به، فابن كثير رحمه الله جمع بين القولين الفهم والعلم والعمل، وبعضهم يفسر الحكم بالحكمة، وبعضهم يفسر الحكم بالنبوة، وبعضهم يفسر بغير هذا على كل حال من الأقاويل كالعقل، نعم، ولكن إذا نظرت إلى هذه اللفظة وآتيناه الحكم، فإن هذه اللفظة ترجع إلى إن هذه المادة الحكم ترجع إلى معنى المنع، معنى المنع، فالحكم والحاكم هو الذي يمنع أحد الخصمين من أخذ حق الآخر، والحكمة هي صفة تمنع صاحبها من الخطل في القول والخلل في الرأي. ولهذا يقولون الحكمة هي الإصابة في القول والعمل. وكذلك أيضا يقال المحكم من الكلام هو الذي سلم ومنع من أن يتطرق إليه خلل في ألفاظه أو معانيه. هذا من حيث الأصل، من حيث اللغة، حينما يوصف القرآن جميعا بأنه محكم. وهكذا في ألوان الاستعمال لهذه اللفظة، فإذا قال الله عز وجل آتيناه الحكم، بعضهم يقول العلم، بعضهم يقول العمل، بعضهم يقول الحكمة، وبعضهم هذا يرجع إلى هذا المعنى، وهو أن العلم والعمل كل ذلك يمنع صاحبه من الشطط والزيغ والانحراف، ويكون على طريقة سوية مستقيمة، لا يقع في الخلاف، في خلاف ما تعلمه وعلمه من ترك العمل، ولا يعمل من غير علم، يكون ذلك حاجزا له من مقارفة ما لا يليق. آتيناه الحكم صبيا، العلم والفهم مع العمل. المفسرون يذكرون بعض الإسرائيليات في هذا، لكن لا يعول عليها، وهو صغير يدعوه الصبيان للعب معهم فيعرض عن هذا ويأمرهم بالصلاة. وبعض أهل العلم فسر ببعض ما ذكر، يعني مثل تفسير ذلك بالفهم والعلم بالكتاب، هكذا فسر ابن جرير رحمه الله هذه اللفظة، أتيناه الحكمة العلم يعني. والمعنى والله أعلم كما ذكرت أوسع من هذا. وممن حملها على هذا، أرجعها إلى هذا الأصل، الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، الأصل الذي ذكرته، فأعاد هذه الأقوال أو غالب هذه الأقوال إلى العلم والفهم والعمل. نعم. وقوله وحنانا من لدنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحنانا من لدنا يقول ورحمة من عندنا، وكذلك قال عكرمة وقتاده والضحاك وزاد لا يقدر عليها غيرنا، وزاد قتاده رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد وحنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه. والظاهر من السياق أن قوله وحنانا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا، أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاه، أي وجعلناه ذا حنان وزكاة، فالحنان هو المحبة في شفقة وميل. وقوله وزكاة. نعم، عفوا الآن في قوله وحنانا ذكر القولين، الحنان معناه الرحمة والتعطف، وبعضهم يقول إنه مأخوذ من حنين الناقة لولدها، حنت لولدها وهي تفعل ذلك تعطفا عليه. وعلى كل حال الحنان بمعنى التعطف والرحمة وما إلى ذلك. فذكر الحافظ رحمه الله هنا ذكر قولين، وحنانا من لدنا، المعنى الأول وحنانا من لدنا، أي أن ذلك من صفة الله عز وجل ومن أسمائه، كما سيأتي في الكلام على الأسماء الحسنى فيما ذكره بعض أهل العلم، ورد فيه حديث الحنان. وحنانا من لدنا، أي أن الله، نعم، أتاه رحمة منه رحمه بها، فيكون ذلك صادرا من الله. والمعنى الثاني وعليه عامة المفسرين، وهو أن قوله وحنانا من لدنا أنه معطوف على قوله آتيناه الحكم صبيا، آتيناه الحكم وحنانا، يعني أعطيناه حنانا أي رحمة يرحم بها والديه وقراباته ويرحم بها الناس، وهذا يكون من الكمالات التي أعطاه الله عز وجل إياها، يعامل الناس برحمة، يجد لهم رحمة في قلبه. وكثير من الناس قد لا يكون كذلك، قد يكون نزعت الرحمة من قلبه أو هي ضعيفة، يتعامل مع الناس بتعامل لربما يكون فيه شيء من القسوة، أو لربما يتعامل معهم تعاملا ماديا صرفا من غير أن يجد لهم في نفسه تعطفا وحنانا ورحمة. فلا شك أن النبي وحينما يكون موصوفا بهذا الوصف فإن ذلك هو الكمال. والله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتجدون في القرآن كثيرا فلعلك باخع نفسك على أثارهم، نعم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، نعم، وما شابه ذلك، كل هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم. وهذا أدعى إلى قبول الناس، الناس يميزون بين الصادق والذي يشعر بهم ويشعر بألامهم همومهم وبين غير هذا. فالذي يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل أو يشتغل بالطب، هذان ينبغي أن يكون الواحد منهم أولى الناس بهذه الأوصاف. الناس يأتون إلى الأطباء بألامهم، يحتاجون إلى الكلمة الحانية، يحتاجون، والداعية الذي يعالج علل الناس أيضا، يعالج قلوبهم ويعالج، هو بحاجة إلى هذه الرحمة والإشفاق على هؤلاء. نعم. وأولى الناس بهذا هم الضعفاء في المجتمع، ومن له حق كالوالدين. ولهذا قال الله عز وجل عن السائل واليتيم، أما السائل فلا تنهر، قال عن اليتيم وأما اليتيمة فلا تقهر، فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. نعم تفضل. وقوله وزكاة معطوف على وحنانا، فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة الزكاة العمل الصالح، وقال الضحاك وابن جريج العمل الصالح الزكي، وقال العوفي عن ابن عباس وزكاة قال بركة. نعم. طيب، الآن حنانا يحتمل المعنيين، والحافظ ابن كثير رحمه الله هنا حمله على المعنى الثاني الذي هو أن ذلك معطوف على وأتيناه الحكم صبيا، أتيناه الحكم وأتيناه الحنان. وابن جرير رحمه الله يرى أن ذلك يعود إلى الله تبارك وتعالى، أي أن الحنان صادر من الله إلى يحيى عليه السلام، فهو يقول رحمة منا ومحبة له. قال وزكاة معطوف على حنانا، معطوف على حنانا، آتيناه الحكم وآتيناه الحنان الذي يرحم به الناس على هذا المعنى، وآتيناه زكاة. والزكاة تأتي بمعنى الطهارة والنماء. فهنا يقول: فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك بن جريج: العمل الصالح الزكي. نعم، هذا كله يرجع إلى شيء واحد بمعنى الطهارة. فقد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه وهذبها بطاعة الله عز وجل. فتزكية النفوس تكون بالإيمان والعمل الصالح. فمن فسره بالعمل الصالح فهذا هو تزكية النفس، ومن فسره بأصل المعنى فقال وزكاة يعني طهارة، فإنما تكون الطهارة بالعمل الصالح. فهذا كله من قبيل اختلاف التنوع. ومن نظر إلى المعنى الثاني في الزكاة وهو النماء قال بركة، فالبركة هي النماء والزيادة. فعلى كل حال الأقرب والله تعالى أعلم أن قوله وزكاة يعني تزكية وطهارة من الأدناس، تناس الشرك والذنوب والمعاصي. نعم. وقوله وكان تقيا طهر فلم يهم بذنب، وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا. نعم، هذه نتائج لما سبق. يعني وكان تقيا، هذا بناء على ما أعطاه الله من الزكاة. نعم، ويزكيهم أي يطهرهم من ويهذب نفوسهم من الأدناس والأرجاس. يقول وكان تقيا أي طهر فلم يهم بذنب. وقوله فلم يهم بذنب جاء في هذا بعض الأقوال المروية عن بعض السلف أنه لم يهم بذنب. وعلى كل حال التقوى معروفة، وكان تقيا. يقول برا بوالديه ولم يكن، هذا نتيجة ما أعطاه الله من الحنان. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والجبار يأتي لمعاني كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على هذا الاسم الكريم في أسماء الله الحسنى، يأتي لمعاني متعددة. كلمة جبار في اللغة تأتي بمعنى الطويل، قال نخلة جبارة، شيء رفيع. ويأتي بمعنى الجبر الذي هو جبر الكسير والضعيف. ويأتي بمعنى القهر والعسف والتسلط من الجبروت، والذي يظلم الناس وقد يقال للذي يقتلهم بغير حق. ولهذا جاء في ما وقع بين موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى فوجد الإسرائيلي مع القبطي يقتتلان، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. والإنسان الذي يقتل الناس فالشاهد ولم يكن جبارا، المقصود يعني أنه إنسان المتسلط غير حق، الظالم الذي يهضم حقوق الناس ويعاملهم بالقهر والعسف. نعم. تفضل. نعم. ولهذا قال: ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة: جزاء له على ذلك، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة. نعم. الآن سلام عليه، كلمة السلام هذه يحتمل أن تكون المراد بها التحية، ويحتمل أن يكون المراد بالسلام يعني الأمان. وابن كثير هنا رحمه الله يقول: أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال، وهذا الذي اختاره ابن جرير أيضا. سلام عليه يعني الأمان، وفسره بعضهم كابن عطية بالسلام المعروف التحية، يعني سلام عليه. وهذه التحية في معناها وما تضمنته هي تضمنت إلقاء هذا الاسم الكريم على الناس، السلام، وهي أيضا متضمنة للدعاء بالسلامة، كما أنها أيضا تتضمن الإخبار بذلك، فكأن المسلم يؤمن الناس منه وأنه لا يصل إليهم مكروه من قبله. هذه ثلاثة أشياء. سلام عليه على قول ابن عطية أنها التحية المتعارفة، يمكن أن يقال أيضا هذه التحية المتعارفة تتضمن سلام عليه، تتضمن تأمينه وتسليمه من الآفات والشرور، والقول بأن ذلك هو الأمان سلام عليه، نعم، هو الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله هنا. لماذا هذه المواضع الثلاثة: يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، لماذا خص هذه الثلاثة؟ الجواب هو ما ذكره سفيان بن عيينة رحمه الله هنا. تفضل. نعم. وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه. الآن الإنسان حينما يفارق بطن أمه يفارق المحل الذي اعتاده وأليفه، فيخرج إلى عالم جديد، وحينما يموت يفارق ما أليفه من الوطن والأهل والعشيرة والدار إلى عالم آخر، وهذا أمر يستوجب الوحشة. وحينما يقوم من قبره فيخرج إلى عالم آخر أيضا، فإنه يحتاج إلى الأمان. شوف كلام ابن القيم صفحة 135. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقوله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قيل ما الحكمة في تقييد السلام في قصة يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة؟ فسره والله أعلم أن طلب السلامة يتأكد في المواضع فسره والله أعلم أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة، وكلما كان الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامة وتعلقت بها الهمة، فذكرت هذه المواطن الثلاثة لأن السلامة فيها آكد وطلبها أهم والنفس عليها أحرص، لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرا فيها كان مستقرا فيها موطن النفس على صحبتها وسكناها إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاء، فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارها، كما أفصح الشاعر بهذا المعنى حيث يقول: تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلى هذه الدنيا إذ هو يولد، تجد تحته سرا عجيبا كأنه بكل الذي يلقاه منها مهدد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. ولهذا من حين ابتدرته طعنة الشيطان في خاصرته فبكى لذلك ولما حصل له من الوحشة بفراق وطنه الأول، وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس في صناعتهم ما يدل عليه كما ليس فيها ما ينفيه، فكان طلب السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. الموطن الثاني خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت، ونسبة الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبا وتمثيلا، وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأكبر. وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. الموطن الثالث موطن يوم القيامة، يوم يبعث الله الأحياء ولا نسبة لما قبله من الدور إليه، وطلب السلامة فيه آكد من جميع ما قبله، فإن عطبه لا يستدرك، وعثرته لا تقال، وسقمه لا يداوى، وفقره لا يسد. فتأمل كيف خص هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيها، واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها، وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة، ثم نزل ذلك على الوحشة على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاء وعند معاينته هول المطلع، إذا قدم على الله وحيدا مجردا عن كل مؤنس إلا ما قدمه من صالح عمل، وعند موافاته القيامة مع الجمع العظيم ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق لها واستعمل بعمل أهلها، فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه. طيب يكفي هذا، عندكم سؤال؟ يعني بجد خذ الكتابة بقوة، أي من غير تراخ ولا ضعف ولا تهاون، وإنما خذه بجد علما وعملا. نعم، ولهذا يقال للناس، يقال للمربين، يقال للدعاة، يقال للإنسان: خذ الكتابة بقوة، خذه بجد، لا تتوانى ولا تضعف ولا تتهاون ولا تكسل ولا تربي الناس على الرخص ورخص الفقهاء وتميع دين الله عز وجل بحجة أنك تريد أن تركب القطار قبل أن يغادر، وجاري الناس على حسب أهوائهم. يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.